مستمعين الكرام، موعدكم مع البرنامج التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ماضي ساعة ونص مع الصادق بالطيب. إذن مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة نفزاوة أف أم. تحية إلى كل الذين يصنعون الأمل تطلعا للزمن الآتي ويرفعون التحديات في وجه كل الصعاب. اليوم تنطلق فعاليات الامتحانات التأليفية في كل المؤسسات التربوية، سواء كانت المرحلة الأولى الأساسية أو المرحلة الإعدادية أو الثانوية. إن شاء الله بالتوفيق إلى كل أبنائنا وبناتنا من التلاميذ في كل المراحل. إن شاء الله تكون امتحانات موفقة ومكللة بالنجاح. إذن أذكر أيها المستمعين والمستمعات بفقرات برنامجنا لهذا اليوم. إن شاء الله سنتطرق إلى موضوع مهم جدا، وهو مكانة المواد الفنية في المنظومة التربوية. المواد الفنية سواء كانت الفنون التشكيلية أو المسرح أو الموسيقى، أية مكانة تحظى بها هذه المواد الفنية في المنظومة التربوية؟ هل هناك ربما بعض النواقص في هذه النقطة؟ إلى ماذا نتوق أن تكون عليه المواد الفنية بالنسبة لكل كل المراحل التعليمية، خاصة إذا عرفنا أهمية وقيمة هذه المواد الفنية في تكوين الإنسان نصا وروحا، تكوين الجانب السلوكي والجانب الروحاني والجانب الوجداني للإنسان؟ لأن تركيبة التلميذ الذي تريد أو تهدف المؤسسة التربوية إلى تكوينه لا يكون فقط متميزا في المواد العلمية أو الأدبية فقط، بل التلميذ الذي نريده هو الذي يكون على قدر من الثقافة ومن السلوك القويم، الذي سينفع به نفسه وعائلته ومجتمعه في النهاية. أيضا في للحديث عن هذا الموضوع إن شاء الله سيكون معنا مباشرة في استوديو إذاعة نفزاوة الأستاذ مكرم السنهوري، أستاذ المسرح والمخرج المسرحي والمدير الفني بمركز الفنون الدرامية بقبلي. إن شاء الله سنتناول معه كل هذه المواضيع وغيرها التي لها علاقة ب قيمة ومكانة المواد الفنية في المنظومة التربوية. أيضا في إطار برنامجنا لهذا اليوم سنتولى التعريج على نقطة مهمة أيضا، وهي مكانة المربي بين الأمس واليوم. هذا المربي سواء كان معلما أو أستاذا، كيف كانت صورة المربي في السابق وكيف أصبحت اليوم؟ أيضا في ركن أو في فقرة لمسة وفاء، إن شاء الله سنتعرض إلى المجهود الكبير الذي تبذله جملة من الجمعيات التربوية، سواء في المجال الاجتماعي أو الخيري الموجه إلى التلاميذ. وسنتطرق اليوم من خلال استضافة رئيس جمعية قدماء محدوز التي تعد لتنظيم تظاهرة كبيرة يوم الأحد القادم متمثلة في دعوة قافلة صحية في طب العيون يعني معالجة الحالات ربما من التلاميذ التي تشكو نقصا في النظر. أيضا هذه الجمعية ستنظم على مدى أيام العطلة القادمة جملة من دروس التدارك لفائدة تلاميذ البكالوريا، ربما تعويضا لما فاتهم من دروس أو من امتحانات. إن شاء الله ستتولى هذه الجمعية بالتنسيق مع جملة من الأساتذة المتطوعين لتنظيم دروس تدارك بمعاهد دوز. نتمنى أن هذه الفكرة أو هذا البرنامج يكون موسع وتنسج على منواله كل المؤسسات التربوية بجهة قبلي، وذلك حتى نصل إلى تحسين في النتائج المدرسية وخاصة في تحسين النتائج في الامتحانات الوطنية سواء كانت سنة سادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا. أخيرا وليس آخرا في قصة نجاح، إن شاء الله ستكون لنا مصافحة مع الأستاذ والإعلامي والشاعر نور الدين بالطيب الذي سنأخذه مباشرة عبر الهاتف من العاصمة للحديث عن مسيرته التعليمية انطلاقا من المؤسسة التربوية الابتدائية ثم المعهد الثانوي ووصولا إلى كلية 9 أبريل بتونس، ثم أنه خاض التجربة الإعلامية والصحفية وثم خوضه للتجربة الشعرية وإصداره الكثير من الإصدارات سواء كانت النثرية أو الشعرية. طبعا البرنامج هو برنامج علمني الذي يحتفي أساسا بالمربي، إذن مع هذا النغم الذي فيه احتفاء وتقدير واعتراف لما يؤديه المربي. أسئلتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. لما شفتها قلبي دق ثلاث دقات والطبلة دخلت نفزاوة اف ام وصل صوتك. مستمعينا الكرام، موعدكم مع البرنامج التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ماضي ساعة ونص مع الصادق بالطيب. إذن مرحبا بكم أيها المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات في كل مكان أينما كنتم، كنت قد قدمت منذ حين يعني مختلف الفقرات التي إن شاء الله سنتناولها خلال حصة اليوم. لمسة وفاء أو موضوع مكانة المربي بين الأمس واليوم، كيف كان المربي، كيف كانت صورة المربي سواء كان معلم أو أستاذ في السابق. أذكر أن المربي كانت له حظوة كبيرة، كانت له مكانة متميزة داخل المجتمع، وسواء كان من قبل التلاميذ الذين يدرسهم أو حتى من قبل كل أعضاء المجتمع. العائلة أيضا كانت تقدس المربي، ولكن للأسف أن ربما هذه الصورة اليوم اهتزت بعض الشيء، وربما الكثير من الأسباب أو العوامل وراء هذا التقليص يعني في قيمة المربي. في الحقيقة أذكر أننا نحن كتلاميذ أو كطلبة كنا ننظر إلى المربي نظرة وقار، نظرة احترام، ونظرة تقديس أحيانا، ولكن للأسف هذه الصورة ربما اهتزت بعض الشيء. و إن شاء الله كل أفراد المجتمع، كل الجمعيات، مؤسسات المجتمع المدني أيضا تسعى إلى استعادة هذه المكانة التي كان يحظى بها المربي في مؤسساته، في المؤسسات التربوية أو على مستوى المجتمع ككل. إذن في إطار كما كنت قد قدمت يعني في إطار التطرق إلى موضوع مهم وأساسي، وهو مكانة المواد الفنية في المنظومة التربوية. هذه المواد الفنية سواء كانت فن تشكيلي أو مسرح أو موسيقى، يعني المنظومة التربوية التي أكدها قانون 29 جويلية 2002 وربما حصرها خاصة في المرحلة الابتدائية أو المرحلة الإعدادية، وبقيت كمواد اختيارية في المرحلة الثانوية. لكن هذه المواد يعني كل الدراسات السوسيولوجية والتربوية كلها تؤكد على أهمية هذه المواد في تكوين الإنسان وفي تكوين التلميذ سواء نصا أو روحا. وكما ذكرت لأن التلميذ الذي نريده يعني تركيبة التلميذ الذي نسعى إلى تكوينه ليس التلميذ ربما المتفوق فقط في المواد العلمية والأدبية، بل أيضا الذي تتم بناء شخصيته من خلال مختلف هذه المواد الفنية. إذن سعيد باستقبال الأستاذ مكرم السنهوري أستاذ المسرح والمخرج المسرحي والمدير الفني بمركز الفنون الدرامية بقبلي للحديث عن كل هذه المسائل. طبعا باعتباره أستاذ مسرح أردنا أن يعني يحدثنا عن كثب بحكم تجربته. طبعا هو كان مربيا ودرس في المرحلة الإعدادية مادة الفن المسرحي ويعرف يعني قيمة هذه المادة سواء كانت بالنسبة للتلميذ أو بالنسبة للمجتمع ككل. مرحبا بك أستاذ مكرم. شكرا أستاذي العزيز، شكرا لك وشكرا راديو النفزاوة على هذه الاستضافة وهذا الموضوع يعني المتميز في اعتقادي، لأنه موضوع مهم جدا في حياتنا كمواطنين. اليوم نحن في أمس الحاجة، في أمس الحاجة لهذه الفنون. نعم. لأنها هي من تعطي للحياة معنى. نعم. وأنا سعيد أنه في حلقتك هذه تفتح النقاش، واللي هو نقاش نتمنى أنه معناه يستمر عند الناس الكل، لأنه النقاش هذايا مهم جدا من أجل مصلحة وليداتنا، سواء كانوا اللي موجودين معناه في المدارس الإعدادية أو الابتدائية، ولملاء التعليم الثانوي، وهذا طموحنا يعني أن يكون نعم. المواد الفنية هذه موجودة. نعم أستاذ مكرم، ربما ننطلق من تحديد أهمية هذه المواد الفنية بالنسبة لتكوين التلميذ، يعني ما هي أهميتها باعتبار أن التلميذ في النهاية هو مواطن الغد، هو إنسان الغد، يعني عندما يتم تخريجه كمهندس أو كطبيب هذا ربما لا يكفي، لكن نريد أن نكون فيه أبعادا روحية وأبعادا سلوكية وأبعاد يعني إبداعية من خلال هذه المواد الفنية. أين تكمن بالضبط أهمية هذه المواد الفنية بالنسبة للتلاميذ سواء كانت المرحلة الأساسية الأولى أو الإعدادية أو الثانوية؟ طبعا هو من حسن حظنا يعني التجربة التونسية هي تجربة فريدة في معناها العالم العربي لو مقارنة معناها بالدول الأخرى التي تفطنت الآن إلى أهمية المسرح داخل المنظومة التربوية. نعم. نحن تفطنا مبكرا ربما بعيدا عن الإيديولوجيات وغيره، يعني تفطنا الزعيم الحبيب بورقيبة. نعم. مبكرا لهذه المسألة، وهو الزعيم العربي الوحيد الذي أفرد للمسرح خطابا، يعني كان يؤمن بأن المسرح دور كبير في تنمية شخصية المواطن. نعم. وفي تهذيب سلوكه. نعم. وكنت قدمت العديد من الندوات في هذا الشأن حتى. نعم. داخل المندوبية الجهوية للتربية بقبلي. نعم. مع ندوة المديرين في المدارس الإعدادية. نعم. وتحدثنا على أهمية المسرح الذي هو أحد الفنون التي تقدم مثله مثل الموسيقى والفنون التشكيلية. غير أن ربما المسرح يعني تدرج بشكل تدريجي، يعني الآن وصل المسرح إلى شيء مميز وأصبحت عنده يعني توجيهات بيداغوجية وأصبح مادة رسمية، بينما كان في بداية الأمر مادة اختيارية. دور المسرح أو الفنون هي دورها مهم جدا في بنية ذهنية التلميذ وهو مواطن الغد، لأنه الفنون في اعتقادي هي مكان نتعلم فيه كيف ننقد يعني سلوكاتنا وننقد تجربتنا، ولا وهذا يعني لا يقلل من قيمة المواد العلمية. نعم. ولكن المواد العلمية هي في الأخير مجموعة من الأفكار تعلمات. يعني التعلمات التي تقدم حقائق ربما نسبية، ولكن الفن هو مجال، وهذاك علاش اليونان اعتبره لأغورا، هو مكان للنقاش، مكان للتحاور. فمن بين أهم الأشياء اللي كنا ندرس فيها معناه وزملائي معناه مازالوا التو، وهذه مهنة نعتز بها رغم أنني التحقت بوزارة الثقافة، ولكن المسرح وهذا سيفتح اللبان الذي كان متفقدا لمادة التربية المسرحية مسؤول على منطقة الجنوب. نعم. كان يتحدث على أننا ندرس بالمسرح ولا ندرس المسرح. نعم. أي أن نحن داخل المعاهد لسنا مطالبين أن نكون ممثلين أو ننتج مخرجين أو ناس يعني عندهم قدرة كبيرة على التمثيل، بالعكس. نعم. كنا ندرسهم فن الحياة، كيف يقفون وقفة يعني صحيحة، كيف يتنفسون، كيف ينطقون الحروف. نعم. كيف يكونون إيجابيين مع الآخر، وأهم شيء هو تقبل الآخر. نعم. لأن سي صادق أنت تعرف تو نحن أكبر شيء نعانوا فيه اليوم في بلادنا هو أن الجميع لا يقبلون الجميع، وهذه إشكالية كبيرة جدا. نعم. عمل عليها الفن، وهذاك علاش تلقى الناس اللي قرأت في الشعب الاجتماعية والشعب الفنية أكثر قابلية للآخر. نعم. لأنه نعم. ربما المواد العلمية علمتنا نوعا من التصلب وكأنه فما حقائق علمية. نعم. في حين أن أينشتاين يعني أنهى المسألة بنسبيته، فقال أن كل شيء نسبي، يعني حتى العلوم هي مكان للنسبية، وهذا ما استفاد منه الفن بشكل كبير. فكل الفنون هي فنون نسبية تقدم لنا تساؤلات أكثر من تقدم لنا حقائق، وهو بالحقيقة كما معناه نظر له اليونان، هو مكان للتساؤل، وهذا ربما ما ينقص الكثيرين داخل مجتمعاتنا العربية. نحن في حاجة له يعني على مستوى مجتمع ككل، وربما رغبتنا في كيف يكون الناس الذين ربما نعيش معهم، تكوينهم الفكري، وعيهم كيف يتشكل. هذا الوعي يعني لا يتشكل بالمواد العلمية كما كنت تتحدث فقط، أو بالمواد الفنية، يعني مهمة جدا بالنسبة لترتيبة الإنسان وتكوين الإنسان وصقل مواهبه وتشكل الوعي لديه. نعم طبعا، هو اليوم ربما نحن معنا محظوظين، لأن كما قلت لك التجربة التونسية تعتبر تجربة رائدة في هذا المجال. نعم. اليوم بالعكس الخبرات التونسية معناها قاعدة تقدم في خدمات حتى في دول أخرى، ومؤخرا هناك مشروع للهيئة العربية للمسرح في الشارقة، مشروع بعنوان تنمية المسرح المدرسي. تنمية المسرح المدرسي في العالم العربي هو معناه لأنه ربما تفطن المبدعون حتى في الشرق، لأنه المسرح مهم في تكوين ذات الإنسان بالضبط. وفي تنمية مهاراته، مهاراته الإبداعية ومهاراته زاد حتى الإنسانية. لأنه نحن اليوم سي صادق أمام يعني بعد 2011 يظل في أمس الحاجة إلى الجانب الروحي. نعم. وإلى الجانب الأخلاقي. نعم. الذي فقدناه مع الأسف الشديد تحت يافطات معينة. نعم. ولكن اليوم في اعتقادي نحن أمام مشروع، إذا حبينا نقوله نحن نسعى إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة. نعم. لابد أن نعمم هذه المواد لكي تصل حتى للتعليم الثانوي، ولابد أيضا أن نبني الإنسان هذا الذي هو يمثل أداة بناء هذه الدولة يعني التي نريدها. يعني طبعاً هذا الإنسان بناؤه ينطلق من مما كنا نتحدث فيه من المواد الفنية أساسا. إذن هني معناه نتحدث بالأساس على أهمية هذه المواد. مع المواد العلمية لابد أن تكون داخل المدارس الابتدائية ومدارس الثانوية، لأن يعني المرحلة الإعدادية في اعتقادي مهمة جدا مهمة. ولكن في اعتقادي حتى المرحلة الإعدادية ما زال ينقصها الكثير من الأساتذة، لأنه سي صادق ما نش نلقوا في الليسيات كل مدرس مادة التربية المسرحية. هذا إشكال إشكال والله إشكال هذا يتحل بسهولة لو نحن معنا عندنا العزيمة والإرادة. أستاذ مكرم، رغم توفر يعني الإطار، أعتقد الإطار سواء في مجال المسرح طبعاً أو الموسيقى أو الفنون التشكيلية أيضا أو فنون أخرى، يعني لما لا الرقص أو أي نوع من الفنون التعبير الجسماني، لا لا أي نوع من الفنون الأخرى، أعتقد أن على مستوى الإطار لا توجد إشكال. يعني الإشكال هو ربما في الانتداب كما الحال بالنسبة لمواد أخرى أيضا تشكو نقصا في الإطار. طبعا هو العديد من يعني المواد الفنية الأخرى هناك كثير من الخريجين. نعم. المسرح ربما يختلف قليلا، لأنه المسرح يعني معناش طاقة كبيرة ياسر من المتخرجين، لأنه المعاهد العليا الفنون المسرحية تقبل الناس بالاختبار. يعني هذه مشروط الدخول للمعاهد بالاختبار. كل عام ربما يتخرجوا قرابة 60 ما بين المعهد العالي للفنون المسرحية بتونس والمعهد العالي للفنون المسرحية بالكيف. هذا لا ينفي أن نحن معنا البعض منهم يختار مسارات أخرى، يختار يعني مسارات إبداعية. نعم. يمشي ربما إلى وزارة الثقافة. نعم. أو ينتصبون للحساب الخاص لفرق مسرحية. نعم. ولكن يظهر لي فما إمكانية باش النجم نعمم على الأقل في المرحلة الإعدادية. وما نطمح له كما ذكرت أنت بكري، ما نطمح له أن يكون تصبح مادة رسمية حتى في التعليم الثانوي. نعم. وهي موجودة ربما في كثير من معاهد في الجمهورية كمادة اختيارية في امتحان البكالوريا. نعم. وموجود المعنى حتى المعهد العالي للفنون المسرحية سواء بالكيف أو تونس. يقدمون يعني معنى حتى التعاون ربما أنا في اعتقادي بإمكان المندوبيات الجهوية أن تتعاون مع هذه الفضاءات لكي تصبح هناك دورات تكوينية حتى في المعاهد التي ليس لا تؤمن دروسا للمسرح. فإمكانية ثم إمكانية أن نتعاون, وفي اعتقادي فما اتفاقية إطارية بين وزارة الثقافة ووزارة التربية نجم تمكن معنا المعاهد حتى اللي ما فيهاش أساتذة أنها على الأقل تقدم تربصات دورية في العطل وتقدم عروض مسرحية, وهذا طبعا ما نسعى إليه ربما في المؤسسة الجديدة هذه بالتعاون مع المندوبية الجهوية مشكورة معناها لتقديم ربما عروض مسرحية داخل المعهد. باهي إن شاء الله. إذن هك مازلت تحدانا أستاذ مكرم, إن شاء الله سنكمل الحوار يعني بعد هذا الفاصل من النغم. من أجلك عشنا يا وطني, نفدي بالروح أراضينا, قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا, وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا. من أجلك التربوي يعلمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ماضي ساعة ونص. إذن مرحبا بكم من جديد, هكذا نعود إلى موضوع الذي كنا بصدد الحديث حوله مع الأستاذ مكرم السنهوري المدير الفني لمركز الفنون الدرامية بقبلي, والموضوع كان محوره مكانة المواد الفنية في المنظومة التربوية وكيف يمكن أن تتعزز هذه المكانة باعتبار أهمية المواد الفنية في تكوين التلميذ. أستاذ مكرم رحب بك من جديد. شكرا. وأضيف ربما أستاذ مكرم أن هذه المواد الفنية إضافة لأنها مقررة كمواد أساسية يعني يدرسها التلميذ أيضا يتم النشاط فيها ضمن ما يسمى بالنشاط الثقافي في المؤسسات التربوية وذلك مساء الجمعة أو مساء السبت أو يوم الأحد. كيف يمكن أن نطور هذا التوجه الثقافي في المؤسسات التربوية من خلال بعث نوادي مسرحية، نوادي موسيقية، نوادي في الرسم، وكيف يمكن أن نطور أيضا كل هذا ويشترك فيها التلاميذ باعتبار أن هذه المواد في النهاية هي مواد مغرية بالنسبة للتلميذ، لأن التلميذ ربما أستاذ مكرم وأنت مربي التلميذ يعني ربما يقلق من الأسلوب القديم التقليدي، الدرس التلقيني هو مقرف أحيانا وممل أحيانا أخرى، لذلك يميل التلميذ دائما إلى الذهاب إلى النشاط وإلى الأريحية في التعبير عن رأيه بكل حرية سواء كان ضمن نادي مسرح أو نادي موسيقى أو نادي للرسم التشكيلي. طبعا هو بالأكيد بالإضافة للساعات هي ساعة في الأسبوع لكل فوج يعني نعم. يعني القسم في يتلقى معنا حصتين بالنظام الأفواج في مادة التربية المسرحية نعم. وفما نشاط نادي يوم الجمعة على مدى معنا 3 ساعات نعم. فما حاجة لفتت انتباهي في تجربتي المتواضعة في المدرسة الإعدادية بزعفران لمدة 7 سنوات إنه النوادي، وهذا أنا ندعو من خلالك كل مديري مؤسسات، وهذا دعيت له في الندوة اللي قدمناها مشكورة مع الأستاذة فوزية بو منصور رئيس مسرح التنشيط الثقافي في المندوبية الجهوية للتربية نعم. طرحنا مسألة أنه لابد من أن نجتهد في دعم هذه النوادي، لأنه صحيح ربما نحن لا نحتاج إلى كثير من المواد وكثير من الأموال لكي ننتج عملا داخل نادي، ولكن تخيل أستاذ العزيز أن التلميذ يرغب في النادي أن ينتج عملا نعم. يريد أن يصبح محور اهتمام نعم. كل المعهد نعم. ويريدون أن يقدم عروض، ولكن الأستاذ وكثير الأحيان نحيي التحية كبيرة لسادة التربية المسرحية على امتداد الجمهورية اللي صدقني يدفعوا من أجيابهم باش ينجز أعمال داخل هذه نعم. النوادي، لأنه نعم. ربما ليس هناك باب لدعم النشاط الثقافي داخل المنظومة التربوية، في حين أن الوزارة تتحدث على أنه هناك يعني باب لتمويل هذا النشاط الثقافي نعم. اليوم ميزانيات المؤسسات التربوية يظهر نعم. لي يظهر لي ثم تراجع كبير يسر في مسألة النوادي، وهذا ما لاحظناه معناه في الكثير من الأعمال التي تقدم حتى في مهرجان المسرح المدرسي نعم. في نعم أستاذ، هذا وربما أحيلك إلى السابق يعني كيف كانت المؤسسة التربوية في 70s and 80s، كانت هناك يعني حراك ثقافي كبير في المؤسسات التربوية، حتى أن الكثير من نجوم الفن اليوم سواء كان في المسرح أو الموسيقى كلهم انطلقوا وكانت بداياتهم الأولى وكانت خطواتهم الأولى ضمن نوادي مدرسية، يعني ربما مفارقة عجيبة أن هذه النوادي الثقافية كانت في حركية كبيرة في السابق كما ذكرت في 70s and 80s وربما 90s، ولكن اليوم تشهد نوع من الخمول يعني في نشاط هذه النوادي، يعني ما هو ربما الحل حسب رأيك، ما هي ربما باعتبار تجربتك كمخرج مسرحي كأستاذ أيضا في مادة فنية مسرحية، يعني ما هي الجهات المسؤولة على هذا الوضع، ربما كيف يمكن أن نحرك فعلا أن نصل أو على الأقل أن نستعيد ذلك الحراك الثقافي الذي كنا نشهده وكانت تشهده مؤسساتنا التربوية. أنا في اعتقادي أنه لا بد لنا أن نقوم بمجهود إضافي، وألا نترك أساتذة المواد الفنية نعم. يعملون بمفردهم نعم. لأنه حقيقة يعني يوم الجمعة المعهد لابد أن يتحول كما كان. وأنا الابن, أنا الابن الشرعي للنوادي المسرحية لأني تعلمت وأنا صغير في السابعة أساسي. نعم. وأنت كنت شاهدا. نعم. على التجربة مع الأستاذ فوزي ومنصور. نعم. نحن كثيرون من تخرجوا من معاهد العلل في المسرحية كنا نتاج النوادي المسرحية. نعم. وليس خطواتهم الأولى طبعا لأنه ربما الظروف كانت أفضل بكثير. نعم. لا أعتقد أن الظروف المادية بل الإرادة كانت متوفرة بشكل. نعم. كبير. نعم. لا نعرف ما مرد هذه الاستقالة يعني. نعم. من هذا المشهد. نعم. نعم. في اعتقادي نحن مطالبون بأن ندعم هذه النوادي بشكل كبير. وفي اعتقادي أن الحلول موجودة. الحلول ليست مادية فقط. الحلول معنوية لكي لا يحس الأستاذ بأنه يعمل وحيدا. لابد الإطار التربوي من أن يتضامن مع بعضه ليدعم هذا النشاط, لأن هذا النشاط هو قاطرة الحقية لتوعية الناس بضرورة أن تصبح المؤسسة ليست فضاء تربويا فقط تقدم فيه جملة من المعلومات, بل هو فضاء عائلي فيه الكثير من المحبة. وأنا يعني أقول أن الأساتذة بإمكانهم. نعم. عندما يجدون الدعم المعنوي وبعض الدعم المادي, ليس مطالبين أن نعمل مباريات ولا نعمل نشاط مسرحي, مطالبين ببرش أموال. ليس هو يعني الإشكال يعني كبير يعني. في الإشكال في اعتقادي حتى المندوبية الجهوية للتربية. نعم. يعني النداء إلى السيد المندوب. نعم. أن لما لا ما نكونش عندنا معناه فرصة أن نقدم إبداعاتنا وإبداعات تلاميذنا من خلال مهرجانات جهوية تعنى كما ثم زاد مهرجان جهوي للمسرح المدرسي, ولكن نهاية نخلوها دورية أو شهرية ونقدم فيها إبداعات التلاميذ ونعيد. وحتى أستاذ مكرم حتى على هامش ما تشهده الجهة من تظاهرات ثقافية, الحمد لله يعني عندنا زخم كبير من المهرجانات سواء في قبلي أو في كل معتمديات ولاية قبلي, يعني هناك زخم كبير من المهرجانات, يعني حتى أن يوضع هامش من هذه المهرجانات لفائدتها هؤلاء التلاميذ, لفائدة ربما حتى يتم صقل مواهبهم, تشجيعهم, تحفيزهم على ربما الإبداع, تحفيزهم على صنع الجديد في مجال فني معين. يعني هذا لابد أن يتم كما ذكرت سواء بين المندوبية الجهوية للتربية أو بين المندوبية الجهوية للثقافة, أيضا هي أيضا معنية بهذه المسألة. نعم طبعا هو أكيد هو عمل جماعي. نعم. وحتى ندعو حتى كل المبدعين والناس الفاعلين والجمعيات في المجتمع المدني أن يفتحوا فرصة للتلاميذ لأنهم جيل المستقبل. نعم. لأنهم تلك هي المستقبل, رأوا هذا للوليدات اللي قرأتوا في الليسيات, رأوا المستقبل في كل العمل اللي قاعدين يقوموا به, دور المربين ودور المؤسسة التربوية رغم ما تتعرض له من تشويه ومن حملات تشويش إلا أنها قاعدة تقدم في الإضافة, ونحن النتاج الحقيقي للمدرسة التونسية. نعم. وكثيرون مثلي مخرجين على مستوى عالمي وكثير من الأساتذة يعني يدرسون الآن في دول معناها عربية يقدمون. نعم. النموذج التونسي في مادة. نعم. التربية المسرحية ومادة الفنون. نعم. ونحن باستطاعتنا أن نقدم الكثير. نعم. لو توفرت فقط الإرادة وتوفر الاستماع. لابد من أن نستمع إلى شواغل أبنائنا. نعم. لأنه لابد أن تتحول المدرسة إلى فضاء للحوار. لابد أن يكون عندنا علاقة, هذه العلاقة العمودية يعني لابد أن تنتفي بين المربي وبين التلميذ, بين المدير وبين الأستاذ, بين التلميذ وبين الإدارة. لابد أن تكون هناك علاقة حميمية. نعم. لتجعل من الفضاء التربوي مكانا للإبداع الثقافي. وكثير من الأبناء الرسامين والشعراء كلهم ولدوا من هذه المدرسة التونسية. نعم. العريقة. نعم. التي بدأت معناها المعلمين الذين أسسوا الحركة المسرحية في ولاية قبلي كلهم كانوا زيتونيين, كلهم خريجي المدرسة الزيتونية. نعم. التي هي النواة الأولى للتعليم الحقيقي في تونس. نعم. نحن بإمكاننا أن نكون نموذجا. ولا يكفي أن نتحدث على النوايا أننا نريد أن نفعل ونريد أن نطور, لابد أن ننطلق في عملية البناء والتطوير لأن الزمن لا ينتظر. نعم. ونشوفه مع الدول الأخرى كيف يعني في هذه السنوات التي تأخرنا فيها، وأقولها صراحة يعني بقينا لهين في كثير من المواضيع الجانبية، لم نتمسك ببناء الدولة الحديثة الديمقراطية، لابد أن نستمع إلى بعضنا ونستمع إلى شواغل أبنائنا، لأنه وراه المكسب الحقيقي هي الأجيال القادمة التي ستبني بلدا لابد أن يكون رياديا ولابد أن يكون في مصف الدول المتقدمة. لا ينقصنا شيء، لا ينقصنا شيء طالما عندنا عقول معناها نموذجية، وتعرف أنت الكفاءات التونسية وكلها معناها قاعدة تخرج، لأنه ربما ما لقيتش مجال ومساحة للإبداع. نعم شكرا أستاذ مكرم السنهوري، إن شاء الله كل ما بلغته من أفكار ومن نداءات أيضا لكل الهيئات المعنية بالشأن الثقافي في المؤسسات التربوية يلقى كل العناية والاهتمام. أيضا أشكرك صديقي على حضورك معنا في استوديو إذاعة نفزاوة، والذي أنرتنا بالكثير من الأفكار حول مكانة المواد الفنية في المنظومة التربوية، حول أهمية هذه المكانة، أهمية أن تحظى المواد الفنية بقيمة أساسية، لأن هذه المواد الفنية تستهدف بالأساس بناء الإنسان نصا وروحا، بناء الإنسان في فكره، في وجدانه، في سلوكه، في كل ما يتعلق به من معاني. أيضا تبني الجانب النقدي لدى الإنسان، يعني لا يكفي لأن الجانب التلقيني، ربما المواد الأخرى تعتمد الجانب التلقيني، هذه تصنع أجيال سلبية، أجيال مهادنة للواقع ومسلمة للواقع. إذن الأجيال التي نريدها في تونس المستقبل هي تلك الأجيال الرافضة، الأجيال التي لها قدرة عجيبة على النقد والبناء، وهذا لا يكون إلا بمعانقة هذه المواد الفنية سواء كانت الرسم أو المسرح. إذن أعطيني مسرحا أعطيك شعبا عظيما. شكرا جزيلا صديقي على الحضور، ونخرج إذن فاصل موسيقي ثم لنا عودة. على الشعب، على الشعب مستمعينا الكرام، موعدكم مع البرنامج التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ماضي ساعة ونص. إذن مرحبا بكم إلى كل المستمعين والمستمعات أينما كنتم، مرحبا بكم من جديد. إذن في إطار التعرف على تجربة فريدة وتجربة ناجحة وتجربة ناصعة قامت بها جمعية قدماء محدوز، هذه الجمعية الفتية التي انطلقت في نشاطها تقريبا منذ أشهر، لكنها بفضل ما قامت به من مجهودات كبيرة في المجال التربوي وكذلك الاجتماعي والخيري. إذن هذه الجمعية التربوية التي تضم عددا من المربين وكذلك من نشطاء المجتمع المدني سعداء باستقبال الأستاذ عبد الرحيم بن يحيى رئيس جمعية قدماء محدوز للحديث معه حول تجربة الجمعية في تنظيم قافلة طبية لفائدة التلاميذ الذين ربما يشكون نقصا في النظر، وكذلك من خلال تنظيم دروس دعم لفائدة تلاميذ البكالوريا بمعاهد دوز. إذن مرحبا بك أستاذ عبد الرحيم في إذاعة نبزاوة. مرحبا في الصادق ومشكورين جميعا على هذه الاستضافة. شكرا، مرحبا بك. إذن بعد أيام وأنتم اليوم بصدد التحضير لمناسبتين مهمتين، المناسبة الأولى إن شاء الله ستكون يوم الأحد القادم حول تنظيم قافلة طبية لفائدة تلاميذ معاهد ومدارس والمدارس الإعدادية والمدارس الابتدائية بدوز وما جاورها، طبعا زعفران ونويل يعني معتمديتي دوز الشمالية والجنوبية، حول تنظيم قافلة طبية لفائدة التلاميذ الذين يشكون ربما بعض المشاكل في النظر. بعد اللقاء المتميز الذي نعتبره ناجحا، لقاء الوفاء، نعم، تعقد جمعية قدماء محدوز موعدا جديدا مع تظاهرتين متتاليتين، نعم، تظاهرة صحية وتظاهرة تربوية لتلاميذ البكالوريا. نعم، بالنسبة للتظاهرة الأولى، نعم، التظاهرة الأولى هي تظاهرة اجتماعية صحية لتلاميذنا. مشكور بالأخ توفيق بن خليفة وجميع أعضاء الجمعية للتوفيق مع شركة لإنجاز يوم صحي، نعم، في طب العيون لتلاميذنا. هذه القافلة الصحية يوم الأحد القادم 10 مارس بمعهد دوز، وتشمل 30 مؤسسة تربوية من معاهدنا ومدارسنا وإعداديتنا بالجهة، ما شاء الله، من القلعة ودوز ونويل وزعفران وغليسيا. ما شاء الله، هذه التظاهرة سوف تشمل إن شاء الله ينتفع بها حوالي 350 تلميذا، ما شاء الله، نعم، لمتابعة حالتهم الصحية في النظر وإمكانية تركيب وإلا بعض النظارات لبعض التلاميذ حسب حاجياتهم الاجتماعية وحالتهم الصحية. نعم، ممتاز، هذه مساهمة منا لتلاميذنا وما عندنا حتى نزيع على التلاميذ نحن. وأعتقد أستاذ عبد الرحيم أنها غير مسبوقة هذه في ربما بهذا الشكل وبهذا الحجم يعني الكبير، في سواء في من حيث الأطباء الذين سيباشرون التلاميذ أو حتى من حيث عدد التلاميذ المنتفعين بهذه الخدمات الصحية التي ستقدمها هذه القافلة الصحية. عدد الأطباء حوالي 8 أطباء، نعم، وحبينا سي صادق يكون التوزيع العادل بين كل معاهدنا من الحسي، نعم، إلى القلعة إلى نويل إلى زعفران إلى دوز، نعم، أرسلنا كل المؤسسات التربوية، نعم، لمدنا بقائمة تضم 10 تقريبا تلاميذ، لأن مدير المؤسسات التربوية على علم وأقرب منا بالحالات الصحية والاجتماعية للتلاميذ. نعم، نعم، بالضبط، والجمعية معناها يبقى دورها تنسيقي وتنظيمي فقط إن شاء الله. ربما هل تم تنسيق مع أطراف أخرى ربما نشطاء المجتمع المدني سواء كانوا من الممرضين أو من الطب المدرسي حتى ربما يقدموا المساعدة في هذا اليوم يعني الطبي بامتياز بمعهد دوز؟ يعني هل الجمعية قامت بربما بعض التنسيق مع أطراف نعم أخرى؟ نعم نعم سي صادق، شكرا لجميع الإطار التربوية بمستشفى دوز وصراحة حتى بالأحواز. نعم. آه قد قدمنا دعوة إلى جميع الإطارات الطبية وشبه الطبية للمساهمة معنا في هذا اليوم والقافلة الطبية. وبارك الله فيهم ربي المنسق بدون اسمه لنا وسيكونون حاضرين ان شاء الله. نعم ربما لمد يد المساعده تنظيميا في معهد دوز يوم الاحد صباح. نعم ربما المنسق يعني بينكم كجمعيه وبين كل هذه الاطارات شبه الطبيه يعني لو سمحت يعني ذكروه بالاسم حتى ربما نقدر ما قام به من أعمال جليلة من أجل التلاميذ ومن أجل الجانب الصحي وتوفير الجانب الصحي والشروط الصحية. الشكر لكافة أعضاء اللجنة. نعم. ولكن القافلة الصحية فضل الأول لله سبحانه وتعالى، ولكن يجب نشكره خون توفيق بن خليفة. نعم. وبالنسبة للمكلفين بمتابعة هذه القافلة الصحية أخونا كمال الصغير. نعم. أخونا سواد العمر. سيد صادق بالطيب أنت غني عن التعريف، كل الزملاء وكل إخوة هم مكلفين بمتابعة هذه القافلة الصحية لأن احنا قسمنا أنفسنا إلى مجموعتين، مجموعة القافلة الصحية ومجموعة إلى دورة البكالوريا. نعم. نأتي الآن إلى الجانب الثاني وهو لا يقل أهمية أستاذ عبد الرحيم، حول الدروس التدارك التي إن شاء الله ستقدم لفائدة تلاميذ البكالوريا بمعاهد دوز، وأعتقد تم الاختيار على معهد الامتياز ربما نظرا لتوفر المدرج به باعتبار أن خاصة لشعبة الأداب ستلقى في شكل الدروس في شكل محاضرات، وبالتالي حضور التلاميذ سيكون مكثف، ولذلك وجود هذه الفضاءات الموسعة هي التي ربما فرضت اختيار معهد الامتياز بدوز كمكان أو كفضاء يحتضن كل هذه الدروس التي سيقدمها مختلف الأساتذة. وهنا نريد أن نؤكد أستاذ عبد الرحيم على البعد التطوعي للمربين والأساتذة وربما حتى بعض القيمين والعملة وأعضاء الجمعية أيضا. يعني هل يمكن تعطينا فكرة عن هذا الحدث الذي لا يقل أهمية عن الحدث الأول؟ سي صادق نحن ألزمنا وعاهدنا أنفسنا بالمساهمة بما نستطيع في الارتقاء بالمشهد التربوي بالجهة وفي إطار الانفتاح على كل المؤسسات التربوية واخترنا باش نعملوا أيامات البكالوريا وسميناها ربيع البكالوريا لمدة 3 أيام الأول من العطلة. نعم. 18 19 20 مارس صباحا فقط باش الأطلامذة ينجموا يراجعوا في العطلة في عقلهم غير ما فسدورهم العطلة معنا إن شاء الله. نعم. نحن لا ندعي التميز بل ندعي أننا أصحاب مبادرات فقط. نعم. كان كل معهد في دوز يقدم دروس تدارك بمفرده إلى تلاميذه. نعم. إحنا لأول مرة بشلموا 5 معاهد من الجهة. معهد نويل، معهد العهد الجديد، معهد الامتياز، معهد دوز ومعهد القرعة. نعم. تلاميذ البكالوريا حوالي 450 تلميذا. نعم. كل شعب في مكان واحد. الهدف صحيح تربوي وبيداغوجي ولكن هناك باش يكون زي مهرجان والا تنفس باش التلامذه يكسر شويه من الروتين عقب الامتحانات معناها وفرصه حتى باش تعرفوا على بعضهم. نعم. سي صادق انا علمي واعشق الارقام باش نمدك بارقام مفصله دقيقه. شعبه العلوم 138 تلميذ. شعبه الاقتصاد 137 تلميذ. نعم. شعبه التقنيه 70 تلميذ تقريبا. شعبة الأداب 63. نعم. شعبة الرياضيات 24 وشعبة الإعلامية 14 تلميذ تقريبا المجموع 446 تلميذ من المستفيدين. الشكر كل الشكر إلى أساتذتنا المتطوعين حوالي 50 أستاذ وراهو سي صادق كلهم متطوعين وبارك الله فيهم وعقب الحملة الشيطنة هذوما أساتذة متطوعين بعطلتهم من أجل تلاميذهم. نعم وبارك الله فيهم ونحب نشكرهم مجددا. نعم. والأساتذة اللي اخترناهم أراهم همش الأفضل، ولكن احنا حاجتنا بخمسين، هم راهم أساتذتنا كل 500، أما هني اخترنا 50 ودورات أخرى إن شاء الله نبدلوا زملاء جدد ومكان جديد، وراي مش حكر على معهد الامتياز سوف في إطار الانفتاح هذا، وربما السنة القادمة في معهد العهد الجديد. نعم. السنة الأخرى كان حين ربي في القلعة في نويل، وكل زملاء بارك الله فيهم وكل مشكورين على مجهوداتهم عملت لمدتهم. نعم نعم. إذن إن شاء الله موفقين أستاذ عبد الرحيم بن يحيى رئيس جمعية قدماء معهد دوز، هذه الجمعية الفتية التي انطلقت في إضافة لدورها التربوي والثقافي أيضا انطلقت في أدوار اجتماعية خيرية، إن شاء الله نتمنوكم كل التوفيق والنجاح فيما تقومون به، وأشكرك على ما تفضلت به من معلومات ومعطيات. إذن شكرا جزيلا وإلى اللقاء. نخرج فاصل موسيقي ثم لنا عودة. إذا الشعب يوما أراد الحياة هكذا، إذن هذه الأغنية التي تحيلنا إن شاء الله إلى فقرة قصة نجاح. قصة نجاح. قصة نجاح. إذن قصة نجاح هذا اليوم إن شاء الله ستكون لنا مصافحة مع الأستاذ والإعلامي والشاعر نور الدين بالطيب. قصته في النجاح إن شاء الله ستكون عبرة لكل من يستمع إلينا من تلاميذنا وتلميذاتنا الأعزاء. إذن الهدف من وجود هذه الفقرة كما ذكرت هي التعرف على مسيرة ناجحة لأحد الذين استطاعوا أن يشقوا طريقهم في النجاح في أي مجال كان. إذن الأستاذ نور الدين بالطيب انطلقت دراسته أو بداياته أو خطواته الأولى بالمدرسة الابتدائية الكبرى بدوز، ثم انطلق إلى الدراسة بمعهد دوز حيث تحصل على شهادة البكالوريا، ومنها إلى شعبة علم الاجتماع بكلية 9 أبريل بتونس، ثم الدخول في تجربة جديدة وهي التجربة الإعلامية ليصبح اليوم يعني رئيس تحرير مساعد بإحدى الجرائد المرموقة، هذا إضافة لكونه شاعر وكاتب، كتب الكثير من الإصدارات والكتب. إذن سعيد باستقبال الأخ ونور الدين بالطيب. أهلا وسهلا سي نور الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإذاعة نبزاوة. أهلا بك. هذا الصوت الذي نعتز به وجميل أن تكون لنبزاوة إذاعتها. هذا مكسب لهذه الجهة العريقة التي تداولت عليها الحضارات والثقافات. من البربر إلى الرومان إلى الفتح العربي الإسلامي، وعرفت بشغفها بالشعر وحفظ القرآن الكريم وتضلع في التاريخ وبالنضال الوطني والقومي، قدمت شهداء وقدمت نساجين سياسيين من أجل القضايا، قضايا التحرر الاجتماعي والسياسي وفلسطين، من أجل فلسطين وكل القضايا العادلة. هذه الجهة العريقة التي في الحقيقة تستحق واقعا أفضل مما هي فيه. إذن أشكرك أستاذ نور الدين على هذه المقدمة الأنيقة، وهذا غير مستغرب من مثقف مثلك وشاعر وإعلامي كبير. أستاذ نور الدين، لو نبدأ ببداياتك في المؤسسات التربوية وانطلاقتك أساسا من المدرسة الكبرى بدوز. طبعا هذا تاريخ لا ينسى. الإنسان في النهاية ابن طفولته. ولا يمكن، قد ننسى عندما يتقدم بنا العمر بعض المواقف أو بعض اللحظات أو بعض المحطات. ولكن البدايات تبقى دائما راسخة في الذاكرة وفي الوجدان. كانت البداية في المدرسة الكبرى. في أكتوبر 73 عندما توجهت للمدرسة لأول مرة في حياتي. وكان معلمي رحمه الله عمر الجليدي. وكانت البداية من هناك من المدرسة الكبرى في آخر قسم على اليمين قبل أن يتم إحداث قسم جديد في سنوات أخرى. طبعا يتذكر في عمر جديدي رحمه الله وسي محمد الهاشمي عبد الرحمن رحمه الله. وسي عمار بن عون رحمه الله من الحامة. هذا الرعيل الأول. وسي المبروك. مبروك رحمه الله. سي مبروك، لا مش مبروك ممون، نسيت اللقب الآن. مبروك بن مبروك. مبروك بن مبروك من العوينة. وكان زيديا. وكان رجلا ودودا. وكذلك رشيدة شتوي رحمها الله. ومحمد الكامل. محمد الكامل إن شاء الله ربي يرزقه طول العمر، أو لا أعرف الحقيقة الآن، هو من العوينة من نور يحيى. عفوا لا موجود، موجود وعلى قيد الحياة. ربي يطول في عمره إن شاء الله. نعم. ربي يطول في عمره. وكذلك سي المنجي بالحاج علي. وسي علي بن سعيد. من نويل. وسي إبراهيم بن سعيد من القلعة. ما شاء الله، يعني ما زالت ذاكرتك في محمد. عبد الرحيم. نعم. وسي إبراهيم مغول ألتقيه الآن من حين إلى آخر هنا في العاصمة. وكانت الرحلة في المعهد الثانوي من 80 إلى 7، من 81 إلى 87، ثم طبعا انتقلنا إلى الجامعة وإلى الدراسة الجامعية. أنا ما لا أنساه هو أنه كان هناك جيل من المربين كانوا حقيقة على خلق عظيم وعلى عناية كبرى بالتلاميذ، وكانوا يخصصون وقتهم للإحاطة بالتلاميذ حتى خارج المدرسة. وأنا أتذكر يعني أنهم كانوا يتابعون كل شيء ويحرصون على النجاح، وتواصل هذا أيضا مع أساتذة في الحقيقة في المعهد الثانوي معهد دوز الذين وجدنا منهم الكثير من العناية والرعاية. نعم. وكانوا الباب الذي ولجت منه إلى محبة الأدب. ولن أنسى سي محمد بن ضو. نعم. الذي كان يدعونا إلى بيته ويهدينا الكتب ونطالع. نعم. الكتب من مكتبته الخاصة. نعم. وكلما أنهينا كتابا نجدده ونأخذ كتابا آخر. وكذلك سيدي بطيب محدين الذي. نعم. كان له دور كبير. نعم. في توجيه الأدبي، ومن مكتبته. نعم. اكتشفت كبار الشعراء عبد الوهاب البياتي. نعم. الذي أصبح صديقي فيما بعد رحمه الله. نعم. يعني هذه محطات لا يمكن نسيانها. يعني إضافة أستاذ نور الدين ربما لما ذكرته حول تميز الإطار المدرس أو المربين، يعني أقول لك حتى التلاميذ يعني كانوا متميزين في تلك. نعم. المرحلة، وهذا ربما. نعم نعم، هو الحقيقة ما الآن أنا أشعر بكثير من الأسى، وأنا أرى مستوى التلاميذ أنه الآن هناك أجيال للأسف بلا حلم. نعم. لا توجد لديهم أحلام. نعم. ما كان يميزنا رغم أننا لم نكن نملك لا هواتف محمولة ولا. نعم. هواتف ولا. نعم. أنترنت. نعم. ولا كمبيوترات ولا. نعم. أي شيء، يعني عشنا في ظروف قاسية وصعبة في تلك الصحراء. نعم. ولكن كانت لنا أحلام. نعم. كانت لنا أحلام، ومن الذين تذكرهم بكل خير في هذا المجال. نعم. سي الحبيب بالعربي. نعم. الذي كان يخصنا كان يقول لنا في الدرس نحن قدرنا هنا في الصحراء. نعم. أننا لا نملك إلا الفقر والأحلام. نعم. وهذا أنا ما أدعو إليه التلاميذ اليوم. نعم. وما أقوله عبر إذاعة نفزاوة لكل. نعم. شبان نفزاوة. نعم. هو أن يتعلقوا بالحلم. نعم. مهما كانت الصعوبات، مهما كان حجم الإحباطات. نعم. وكما يقول المثل لا شيء نهائي سوى الموت. نعم. طالما أنك تحيا يجب أن تحلم. نعم. ويجب أن تصر على أحلامك مهما. نعم. كان حجم الضغوطات، لا بد أن تجد طريقك. وحتى. نعم. الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح الدراسي. نعم. ليست نهاية العالم ألا تنجح. نعم. ليست نهاية العالم ألا تكون متفوقا في الدراسة. قد تكون لك مجالات أخرى تتفوق فيها في. نعم. المهن اليدوية أو الحرف أو الصناعات التقليدية. نعم. أو الميكانيك أو التقنيات الحديثة، هذه في آخر مبتكرات التكنولوجيا. يعني الحلم هو طريقكم نحو المستقبل. ولا يأس مع الحياة. نعم. لا يأس مع الحياة طالما أنك حي، طالما أنك تعيش يجب أن تحلم وتتعلق بأحلامك، وأن يبتعدوا عن المقارنات. لأنه لكل إنسان طريقه في الحياة. يعني هناك من له قدرات ذهنية تؤهله للنجاح الدراسي والتفوق، وهناك من له إمكانيات يدوية وتقنية تؤهله لأن يكون تقنيا وحرفيا ومهنيا على قدر كبير من الحرفية. وأنا. نعم. أرى اليوم ناس. نعم. يعني هذوما الناس اللي تشتغل في بعض المهن مثلا تجد نجار أو. نعم. أو لحام أو غيره. نعم. يعني لهم آفاق كبيرة في العمل لهم حققوا نجاحات كبرى يعني في مجالات. تتجاوز أحيانا حتى الطب العام خاصة وغيره من المهن. نعم. تالي ما أريد أن أقوله. نعم. أنه يعني أنه الإنسان يتعثر، ربما لا يكون متفوقا، ربما لا يحالف الحظ، هذا ليس نهاية العالم. لابد أن يبحث له عن أخرى وعن مسار آخر، والأكيد أنه سيوفق طالما تعلقت همته بذلك. وكما يقول الرسول الأكرم لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لنا له. نعم نعم. نعم أستاذ نور الدين، طبعا أنت وغيرك من أقرانك في تلك المرحلة تنتمون إلى جيل ذهبي، جيل يعني ممتاز كما كنت تتحدث، يعني رغم الفقر ورغم الخصاصة ورغم أنكم لا تمتلكون أي شيء من هذه ربما التقنيات الحديثة اليوم التي توجد لديها حتى بعض التلاميذ المرحلة الابتدائية، لكن نعم. رغم هذا برهنتم على التميز وبرهنتم على الإبداع، وهنا أريد ربما الولوج معك إلى تجربتك الشعرية التي بدأت تتشكل ربما في بداياتك في المعهد الثانوي. نعم نعم نعم, نعم. المعهد الثانوي وأنا عندما بدأت النشر في الصحف التونسية كنت نعم. تلميذا في المعهد الثانوي نعم. وكان عندي علاقات الحقيقة متميزة أقرب إلى الصداقة من أن أكون تلميذا نعم. مع الأستاذ محمد الأحول نعم. ومع الأستاذ الحبيب بالعربي نعم. ومع المرحوم علي بن أحمد رحمه الله, رحمه الله ومع الأستاذ عبد العاطي بن محمد وطبعا مع سي محمد بن ضو الأستاذ محمد بن ضو الذي كان أول من درسنا العروض, ولا أنسى طبعا الأستاذ البشير بن عبدالله نعم. الذي درسنا سنة أولى ثانوي نعم. درسنا نعم. اللغة والأداب العربية قبل نعم. أن يهاجر إلى قطر نعم. يعني أنا أعتقد في أن الأساتذة لهم دور كبير في نعم. توجيه التلاميذ وفي رعايتهم نعم. وفي تثبيت مساراتهم وفي توجيه هذه المسارات نعم. أنا من الأشياء التي تذكرها أحيانا نعم. عندما كنت أكتب في الإنشاء في اختبارات الإنشاء أنه سي محمد الأحول كان يكتب على الورقة أحيانا يعني في تقييمه للمقال يقول لي أنه هذا المقال أسلوبه صحفي وليس أدبي على اعتبار أن هناك اختلافا بين الأدب والصحافة اللي هي لغة يعني أقرب إلى الحياة اليومية منها إلى عمق الأدب ربما. وطبعا لا أنسى الأستاذ منصف الهاني الذي كان نعم. أول من درسنا الفلسفة وهو صديق فيما بعد طبعا أعتز به كثيرا نعم. وكان له دور كبير في توجيه وفي تعميق سؤال الاختلاف والجدل نعم. وأنا أدعو كل الشبان أن يبتعدوا نعم. عن الأفكار الجاهزة نعم. وأن يبتعدوا عن التشدد نعم. سواء كان نحو اليمين أو نحو اليسار نعم. وأن لا يتورطوا في الإيديولوجيا لأن الإيديولوجيا عمى يخفي الحقيقة أمام الناس ويجعلهم يعيشون في تربك عملية تفكير ويعتقدون أن هو الحقيقة الوحيدة نعم. في حين أنه لا توجد حقيقة واحدة نعم. هناك حقائق وهناك آراء وكلما يعني. انفتحوا وكلما درسوا الفلسفة كلما كانوا أكثر تصالحا مع أنفسهم وأكثر تصالحا مع الحياة نعم نعم أستاذ نور الدين بالطيب الأستاذ والإعلامي والشاعر الكبير إذن سعيد جدا بأن نستقبل صوتك الجميل عبر موجات إذاعة نبزاوة أشكرك على كل ما تفضلت به من معطيات ومعلومات وإن شاء الله ستكون لنا ربما لقاءات أخرى في المستقبل شكرا جزيلا أستاذ نور الدين وإلى اللقاء شكرا لإذاعة نبزاوة ووفقكم الله شكرا إذن هكذا أيها المستمعين والمستمعات يعني وصلنا تقريبا إلى آخر نغم في برنامج علمني إذن هكذا نكون قد ربما نهز على الانتهاء هذا البرنامج أشكر كل الذين ساهموا معنا في تأثيث حلقة اليوم سواء كانوا من الضيوف الذين حضروا معنا مباشرة في استوديو إذاعة نفزاوة أو الذين حضروا معنا عبر الهاتف. أشكر صديقي المتميز دائما برهان بن عبد الله الذي كان أمام كونسولات استوديو إذاعة نفزاوة وقد أمن الهندسة التقنية طيلة فترة البرنامج. إذن أحيي الجميع، أحيي كل المستمعين أينما كانوا، سواء كانوا في ربوع قبلي الجميلة أو كانوا في تونس الحبيبة أو خارج الوطن العزيز. إذن ها هو الصادق بالطيب يحييكم وإلى اللقاء.